أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شعوبا بكم شيئا إن الله غفور رحيم. يا الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَجَاءَ فِرْعَوْنُ يا ليتني